الأرض وملؤها وكل الساكنين بها، هو حال في وسطها يهوى يرى مالكها. للرب الأرض وملؤها وكل الساكنين بها، هو حال في وسطها يهوى يرى مالكها. وكل الساكنين بها، هو حال في وسطها يهوى يرى مالكها. للرب الأرض وملؤها وكل الساكنين بها، هو حال في وسطها يهوى يرى مالكها. قدوس قدوس مالك المجد قدوس، يسوع أنت القدوس. قدوس مالك المجد قدوس.